الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الهادي الأمين. أما بعد، هنتكلم النهاردة عن شيء يرد القضاء والقدر. ممكن واحد يتعجب من طلعة الكلام، شيء بيغير القضاء والقدر، بيرد القضاء والقدر. يعني ربنا لم قدر لمصيبة، مقدر لحاجة، يجي الشيء ده يغير للقضاء والقدر ربنا كتبه علي؟ نعم، يا ترى هو الشيء ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء والقدر إلا الدعاء. إلا الدعاء إزاي؟ حضرتك مثلا ربنا عز وجل كتب لك ان انت مثلا هتعمل حادث بسيارة وانت ماشي على الطريق، ببركة دعاء ان انت الله وانت خارج دعيت ربنا عز وجل بأي ذكر، دعيت ربنا ان ربنا يحفظك في نفسك في اهلك في مالك في اي شيء، ببركة الدعاء ده يرفع الله عز وجل عنك هذه المصيبة ويغير القضاء والقدر. طب هيرد واحد يقول لي قال لك وربنا ما كانش عارف عشان يغير ويبدل، لان دي مسألة بتطرأ برضك على الذهن. نقول له لا، في علم الله الازلي، في علم الله الازلي كل شيء مكتوب، فالله عز وجل علمه واسع، وسع كل شيء علما، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، علم واسع. أمال التغيير والتبديل في إيه؟ التغيير والتبديل بيكون في صحف الملائكة، في صحف الملائكة. بمعنى حضرتك مكتوب لك في صحف الملائكة إن أنت هتعمل حادث بالسيارة زي ما احنا ذكرنا، دي في صحف الملائكة. لكن في علم الله الأزلي ربنا علم إن أنت مش هتعمل حادث أصلا، وربنا هينجيك، ما فيش أي حاجة. فببركة الدعاء أو ببركة عمل صالح أنت عملته، فسبحان الله ربنا يؤمر الملائكة إن هي تغير وتبدل ما عندها في هذه الصحف. ولذلك الله عز وجل يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فعليكم بالدعاء، فلا يغير القضاء والقدر إلا الدعاء، والدعاء هو سلاح المؤمن وهو سلاح الأوفياء الأتقياء. ولله در الشافعي إذ يقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.